يقول السائل: إيش حكم أن أخذ مالا بوضع المقاطع في اليوتيوب؟ إذا يعني لأن اليوتيوب فيه أنظمة، فيه نظام، إذا كان عندك قناة خاصة بك وأنت رفعت عليها مقاطع، فحين في يكون فيه دفع مال إعلان من باب الإعلانات الإعلان. إذا كانت المقاطع التي ترفعها على موقعك أو قناتك في اليوتيوب مباحة ولا يمانع أصحابها، فلا حرج عليك في عرضها وأخذ الأجرة على ذلك. أما المقاطع المحمية فلا يجوز رفعها إلا بإذن أصحابها، وكذلك المقاطع المحرمة لا يجوز رفعها، هي النساء، الموسيقى، أشياء، أحيانا مقاطع كفرية فيها سحر، فيها ميسر، إعلانات محرمة، إعلانات عن أشياء محرمة، هينتبه لها الواحد.